بالمدد لا بالصدق. نعم. نعم كم رسمناك مولد فما شكون ساقل عليه بس انتم خطة قريبة مفهومة دي اخذناها شكون ما فهمت وين فهمت حقاين كين فهمت مثل اعتبارية لو تبغوا مش كنتم انتوا مثلا بتذهب اعتبارية ذهنية هون منطق للناس فما عندما قلنا ان القياس الشرطي ما المسألة نتيجته موجودة في المقدمات بالمادة وصورها امام حيوان موجودة في النتيجة نفسها لو كان هذا انسانا لكان حيوانا لكنه انسان ينتج فهو حيوان النتيجة النتيجة يعني النتيجة هي وقول الحيوان موجودة بمادته وصورته في المقدمة اللي هي المقدمة الأولى اللي هي الثاني حيوان نفسه بالمادة والصورة هذه موجودة هنا واضح هذا التعريف لكن قالوا تحقيقا بحسب الظاهر لماذا بحسب الظاهر لأنه نحن قلنا في تعريف القياس ما تركه من قضيتين فأكثر يلزم لذاتهما قول آخر يعني عندنا لازم وملزوم يعني ملزوم المقدمات يلزم عنه نتيجة يعني عندنا لازم وملزوم وفي المنطق في العقل في المنطق اللازم مخالف للملزوم فلا يكون عينه فلذلك الحيوان الذي تراها في المقدمات ليست عينها هي هزيناها وحطيناها في النتيجة لا لا تفعل لماذا؟ لأن اللازم وغاية للمزيد واضح أنا مش واضح يا خلي على ربي واضح شيء مش مفهوم يعني حيوان نتيجة ولا فيش معنى بتاع الحيوان أو في البلاغة نحن مثلا عبرك هذا مثلا ذهنين ما هيش لي نفس معنى الحاء والياء والواو والألف والنحن ما قرأوش في حروف قرأوش في معاني مش مقصود يعني أني أخذت الحروف ووضعتها في النتيجة لا ليست هي لأن لازم مغاير للملزوم والنتيجة هي لازم عن المقدمة فلا نستطيع أن نقول أن هذه الحيوان هي النتيجة للمقدمات هي بمادتها وصورتها موجودة في المقدمة هذا التحقيق فقالوا هذا الصورة فقط بحسب الظاهر لماذا؟ لأن القاعدة أن اللازم مغاير فليست نفسها هي ولكن لازم عنها نحن شكونا في التعريف القياس ما تركه بالقضيتين فأكثر يلزم عنه ما لذاته مقام آخر فلزم من هذه القضية بقولنا لو كان هذا إنسان لكان حيوان لكنه إنسان أكوناك فهو حيوان لزم عن هذه المقدمة الشرطية ماذا؟ نتيجة يلزم عنها نتيجة فليس هذه النتيجة بصورتها ومادتها موجودة في المقدمة وإن كانت حتى بالظاهر كانت مفهوم؟ لا. وهذا في القياس مطلقا سواء كان قياسا اقتراني او شرطي متصل او منفصل نعم الصعوبه هي الالتفات يقول له مريد بمدته وصورته هذا اسهل هذا والله بزور لا ثم يعني قال بمدته وصورته ما قاش بمعناها ثم نعم طيب الحمد لله رب العالمين